التكوين الأصحاح العاشر. وهذه مواليد بني نوح، سام وحام ويافث، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافث: جومر وماجوج ومداي ويوان وتوبال وماشك وتيراس. وبنو جومر: أشكناز وريفاث وتوجمرة. وبنو يوان: أليشة وترشيش وكتيم ودودانيم. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم. وبنو حام: كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنو كوش: سبا وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكة. وبنو رعمة: شبا وددان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنة في أرض شنعار. من تلك الأرض خرج أشور وبنى نينوى ورحوبوت عير وكالح ورسا بين نينوى وكالح، هي المدينة الكبيرة. ومصرايم ولد لوديما وعناميم ولهابيم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكراه وحث واليبوسية والأمورية والجرجاشية والحوية والعرقية والسينية والأروادية والصمارية والحماتي. وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعاني، وكانت تخوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرارة إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبويما إلى لاشع. هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. وسام أبو كل بني عابر أخو يافث الكبير ولد له أيضا بنون. بنو سام: عيلام وأشور وأرفكشاد ولود وآرام. وبنو آرام: عوص وحول وجاثر وماش. وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر، ولعابر ولد ابنان. اسم الواحد فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد المداد وشالف وحضر موت ويارح وهدورام وأوزال ودقلة وعبال وأبي مايل وشبا وأفير وحويلة ويباب، جميع هؤلاء بنو يقطان. وكان مسكنهم من ميشا حينما تجيء نحو سفار جبل المشرق. هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم حسب أممهم. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم. ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان.